السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعتذر سادتي الأفاضل تأخير الحاصل في الدرس البيقوني اليوم، كنت خارج التغطية. اليوم نكون قد وصلنا بعون الله تعالى لقول الناظم: عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة. عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، تبرأت من حولي وقوتي واستعنت بحول الله وقوتي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رضي الله عن الصحابة: لا حول ولا قوة إلا بالله. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الله عظم قدر جاه محمد وأنا له فضلا عليه عظيما. في محكم التنزيل قال لخلقه: صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أستاذ عبد الله، له إن شاء الله انتابه مع البيقونية، حيث قدمتم: عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة. اليوم عندنا الحديث العزيز والحديث المشهور. قالنا النص عزيز، هنا دون تنوين به النظم، عزيز مروي اثنين. معنا احنا افتكرنا من قدام عن الحديث عنه ينقسم باعتبار الصحة والضعف والاحتجاج وعدم الاحتجاج الى صحيح وحسن وضعيف، لان قلنا من قدام والاولون قسموا هذه السنن الى صحيح وضعيف وحسن. وهون بدأ يقسم لنا الحديث باعتبار اخر، وهو كثرة الطرق. وذلك خلاصته عن الحديث ينقسم الى قسمين من حيث كثرة الطرق: عنه متواتر ولا خبر أحد. المتواتر وما رواه عدد عن مهلهم يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب إلى منتهاه وأسندوه إلى محسوسه. وذاك ينقسم إلى قسمين: متواتر لفظي، معناها عنه تواتر بلفظ واحد، ومتواتر معنوي، وهو ما تواتر بمعناه بألفاظ مختلفة. وحديث الآحاد هو عيد ما سوى المتواتر، وينقسم إلى عدة أقسام: منه المشهور والعزيز والغريب. اليوم عندنا المشهور والعزيز. الناظم هون بدأ يعرف لنا العزيز إيش قال فيه. قال: عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، معناها الحديث العزيز هو ما رواه اثنان ولو في طبقة واحدة من طبقاته، واللهم اللي رواه الثلاثة فأكثر في الحديث، فهو الحديث الذي لا ينزل في طبقة من طبقاته عن اثنين. ومثاله ما رواه الشيخان من حديث أنس رضي الله عنه، والبخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فقد رواه عن أنس بن مالك، قتادة وعبد العزيز بن صهيب، ورواه عن قتادة شعبة وسعيد، ورواه عن عبد العزيز إسماعيل بن علية وعبد الوارث، ورواه عن كل جماعة. ولا يشترط أن تكون العزة في كل طبقة من طبقات الإسناد بأن يكون في كل طبقة اثنين عن اثنين إلى منتهاه مثلا، لعدم وقوع ذلك أصلا، كما قال ابن حبان رحمه الله: وعلى المعترض إثبات الوقوع. وليست العزة شرطا في الصحة، ولا هي من شرط البخاري كما يدل عليه أول حديث في كتابه، وهو حديث إنما الأعمال بالنيات. فقد وقع الانفراد في أربع طبقات من سنده، فقد تفرد به أبو هريرة رضي الله عنه، وعنه علقمة، وعنه محمد بن إبراهيم التيمي، وعنه يحيى بن سعيد. العزيز هون سماه العزيز، عايدة من عزة يعز، فيها عزة يعز وعزة، هم اللي يعز كيف تعب، وفيها قاع رفعها هم اللي يعز. تقول عز الرجل إذا قوي وغلب ومنه، وعزني في الخطاب. وإن قالوا من اللي عز الشيء إذا قل أو ضعف، وهذا يسمى في اللغة بالأضداد، لأنه يأتي لمعنيين مختلفين في القوة والضعف. والعزيز اللي سماه عزيز إما من القوة لأنه تقوى برواية، لأنه تقوى برواية اثنين أو ثلاثة، ولذا قال جل وعلا فعززنا بثالث، فقد كان يرويه واحدا فرواه معه غيره فتقوى. وإما من الضعف لأنه لا يرويه إلا اثنين أو ثلاثة في طبقة من طبقاته أو أكثر، وهناك أحاديث يرويها ستة أو سبعة أو أكثر، ومن الندرة والقلة وهو قليل نادر. هذا هو الحديث العزيز، عزيز مروي اثنين أو ثلاثة. المشهور صشنه، قال مشهور مروي فوق ما ثلاثة، مشهور دون تنوين، معناها الحديث المشهور هو من الشهرة وهو الوضوح والاستفاضة. وأما تعريفه فهو مروي فوق ما ثلاثة، وفي كلامهم تقديم وتأخير، أي هو ما رواه ثلاثة فما فوق في كل طبقة من طبقات سنده، وهذا يصدق على المتواتر. ولذلك فالصواب أن نقول وما لم ينزل في طبقة من طبقاته عن ثلاثة ولم يصل حد التواتر، وهو بذلك يشمل المشهورة والمستفيضة، لأن المستفيضة في الحقيقة ما هو إلا قسم من أقسام المشهور، وأقسامه كثيرة. وإما يمثل به له حديث إن الله لا يقبض علما انتزاعا، إن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا. الحديث مثل به الحاكم المشهور. قال السيوطي رحمه الله تعالى وقد صنفت، معناها وقد صنف في هذا القسم الزركشي التذكرة في الأحاديث المشهرة، وألفت فيه كتابا مرتبا على حروف المعجم، استدركت فيه مما فاته الجم الغفير. مثال المشهور على الاصطلاح وهو صحيح حديث إن الله لا يقبض علما انتزاعا ينتزعه، وحديث من أتى الجمعة فليغتسل. ومثله الحاكم وابن الصلاح بحديث إنما الأعمال بالنيات، فاعترض بأن الشهرة إنما طرعت له من عند يحيى بن سعيد، وأول الإسناد فرض كما تقدم. ومثاله وهو حسن حديث طلب العلم فيتسمع على كل مسلم، فقد قال المزي إن له طرقا يرتقي بها إلى رتبة الحسن. إذن عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة. السيوطي في ألفيته جاب ترجمة قال الغريب والعزيز والمشهور والمستفيض والمتواتر. قال في النص الأول المطلق فرضا، والذي له طريقان فقط له خذي واسم العزيز، والذي رواه ثلاثة مشهورنا رآه قوم يساوي المستفيضة، والأصح هذا بأكثر، ولكن ما وضح حد تواتر، وكل ينقسم لما بصحة وضعف يتسم، والغالب الضعف على الغريب، وقسم الفرض إلى غريب في متنه وسند والثاني قد، ولا ترى غريب متن لا سند، ويطلق المشهور للذي اشتهر في الناس من غير شروط تعتبر، وما رواه عدد جم يجيب إحالة اجتماعهم على الكذب فالمتواتر. طيب، السلام عليكم.